الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس المجمل: ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء بيانه بالآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرئ إذ بيانه بالسنة. يتكلم الناظم رحمه الله على المجمل، والمجمل الغالب على العلماء إذا تكلموا يذكرون المجمل، يذكرون مع المجمل المبين، لكن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لهذا لأنه اعتمد على النقاية وتابع السيوطي في هذا، وإلا العلماء دائما يذكرون المبين قرين المجمل. وهذا النوع السادس من العقد الخامس مما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. وعرفه المؤلف بأن المجمل ما لم تتضح دلالته على معناه، ما لم تتضح دلالته على معناه، فقال: ما لم يكن بواضح الدلالة أو الدلالة مثلثة الدال، ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرئ إذ بيانه بالسنة. فبين أن المجمل هو ما لم تتضح دلالته على معناه، ومثل له بالقرء أو بالقرء. فجاء في فالقرء مشترك بين الحيض وبين الطهر، والله جل وعلا يقول في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. لكن السنة جاءت مبينة هذا الإجمال، السنة بينت هذا المجمل وبينت أن القرء هنا المراد به إيش؟ الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. فدل على أن القرء هو الحيض، لأن المرأة لا تدع الصلاة إذا كانت طاهرة تصلي. إذن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تدع الصلاة أيام أقرائها، دل على أن القرء هنا المراد به الحيض، مع أن القرء يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به الطهارة أو الطهر. فهنا جاءت السنة مبينة لإجمال هذه الآية. نعم. قال رحمه الله: النوع السابع المؤول: عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو الذ أولا. ثم تكلم على المؤول، والمؤول يعرفونه بأنه ما ترك ظاهره لدليل، لأن المؤول أحد أقسام المنطوق، والمنطوق منطوق الكلام، منطوق الدليل، إما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مؤولا، إما أن يكون نصا، وإما أن تكون دلالة المنطوق ظاهرة، هي ظاهر أحد المعنيين، وإما أن يكون مؤولا، وهو الذي أشار إليه المؤلف أو الناظم رحمه الله بقوله: عن ظاهر ما بالدليل نزل. يعني يترك الظاهر إذا قام الدليل على عدم إرادته. وقوله نزل هنا نزل بمعنى ترك، ومنه قولك: نزلت عن حقي لفلان، يعني تركت حقي لفلان، نزلت عن حقي لفلان. بمعنى تركت حقي لفلان، فنزل هنا بمعنى ترك. فهو يقول إن المؤول هو ما ترك ظاهره لدليل. فنحن أولنا الكلام وتركنا ظاهر الكلام لكن لدليل. والمؤلف عفى الله عنه وعنه مثل بصفة اليد، قال كاليد لله الذي هو الأول، يعني يقول المؤول مثل صفة اليد لله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان. فقال إن اليد هنا مؤولة، لا يجوز أن نقول أنها صفة لله جل وعلا، لأن لو قلنا أن اليد صفة لله للزم على هذا تشبيهنا للخالق بالمخلوق. هكذا ضرب المثال، وهذا غير مسلم وغير صحيح، بل إن صفات الله عز وجل يجب أن تثبت على ظاهرها. فنثبت له اليد يد حقيقية، ولكن على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن المؤول أو يلزم المؤلف هنا ما دام أولها بالقدرة يلزمه ما يلزمه في اليد. فنقول أنت أولت اليد إلى القدرة، طيب يعني أثبتت لله قدرة، نقول كما أنك خشيت أن تشبه الله بخلقه إذا أثبتت له يد يلزمك هذا اللازم أيضا بالقدرة، يقال لك أيضا قدرة الله تشبه قدرة خلقه، ففر من شيء وقع في مثله. ولهذا الواجب في باب أسماء الله وصفاته أن يعتقد ويعتمد المسلم قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فله يد ليس كمثله شيء، له قدرة ليس كمثله شيء، له سمع، له بصر، له وجه ليس كمثله شيء. يقف العقل عند حده، ولا أعلم من الله بنفسه سبحانه وتعالى. ولكن هذه الإشكالية أن المؤولة قام في أذهانهم التشبيه، قام في أذهانهم التشبيه، فلما قام في أذهانهم التشبيه عطلوا، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. وقع التشبيه عنده أنه لو وصف الله لو وصف أن لله يد قام في ذهني أنه يجعل لله يد مثل يد المخلوقين، إذا قام التشبيه في ذهني، ماذا فعل؟ قال أول عطل النص، لا تقول يد حقيقية، قل قدرة. هذا تأويل، تأويل سيء. والله عز وجل يمتن على عباده بأنه جعل القرآن عربيا غير ذي عوج، عربيا لعلهم يتذكرون. وهذا هو الأصل يا أخوان في الكلام، سواء في اللغة العربية أو غيرها، الأصل أن أحدا إذا تكلم معك وخطبك بكلام أنه يريد ظاهر الكلام، هذا هو الأصل. وإلا لو قلنا الكلام مؤول لعطلنا التفاهم بين الناس، يكلمك واحد يقول السلام عليك، لا ترى ما يريد السلام، هذا مؤول، يريد لا جزاك الله خيرا مثلا، مشكلة هذه. يقول أنا أحبك، نقول لا كلام هذا مؤول، هو يريد أنا أبغضك. تعطل الدنيا، كيف يتفهم الناس؟ أعطني ماء، لا أعطني عصيرا، هذا بفتح باب شر. ولهذا أجمع السلف الصالح على عدم تأويل الصفات. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه دائما ما يقرر إثبات الصفات بإجماع الصحابة وإجماع السلف، يقول إذا كان ظاهر النص يدل على الصفة، جاءت هكذا بالنص، ولم ينقل عن واحد من السلف، يقصد الصحابة التابعين، لم ينقل عن أحد منهم أنه صرفها عن ظاهرها، ما نقل لنا شيء. هذا دليل أنهم أبقوا النص على ظاهره، وهذا كالإجماع. ثم متى جاءنا التأويل يا أخوان؟ ما جاءنا التأويل إلا بعد أن بليت الأمة بترجمة كتب المعتزلة، كتب الفلاسفة، علم المنطق. لما جاء هذا دخل وترجم، دخل على الناس الشر. لما كانت، ما كان العصر الأول يعرفون هذه الأمور، ولا نقل خلاف. بل من عجائب ما وقفت عليه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ناظرت بعض الفرق المخالفة فقلت لهم: أنا أمهلكم إن شئتم سنة وإن شئتم سنتين على أن تؤتوني بمثال واحد أول فيه السلف شيئا من صفات الله، ابحثوا ما شئتم. قال: ثم تفرقنا، ثم بعد ذلك اجتمعنا. قال: فرأيت القوم فرحين ومجتمعين. قال: فبدأت الكلام قبل أن يتكلموا، فقلت: لعلكم وجدتم اختلاف السلف في قوله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، واختلافهم في قوله: يوم يكشف عن ساق. فهذا لا دليل لكم به، لأنه ما نقل عن السلف اختلاف في شيء من آية الصفات إلا في هاتين الآيتين. لكن الخلاف هل هذه الآية تعد من آيات الصفات وإلا لا فقط. لكن هم مجمعون على إثبات الوجه ومجمعون على إثبات الساق. لكن الخلاف هل فتم وجه الله المراد الصفة أو المراد وجهة الله وقبلة الله التي وجهكم إليها؟ لكن من قال المراد هنا وجهة الله التي وجهنا إليها هو يثبت وجه الله من نصوص أخرى. من قال يوم يكشف عن ساق، الساق هو الأمر الشديد كما جاء عن ابن عباس، هو لا ينفي إثبات صفة الساق، يثبتها من النصوص الأخرى، لكن يقول هذه الآية لا تدل على الساق، تدل على الأمر الشديد. لكن هل لله ساق؟ نعم لله ساق. قال: فقطعت عليهم، وهذا بالاستقراء. شيخ الإسلام إذا قال استقرأت فقد استقرأ، من أئمة الدين الموسوعيين الذي آتاه الله حفظا واطلاعا شيئا عجبا، سخره الله لهذا الأمر. الحصر يا أخوان أن الواجب على من نصح نفسه أن يتقي الله، ولا يلقى الله مؤولا لأسمائه وصفاته. ما حجتنا بين يدي الله ذلك إن لقد أولنا؟ يقول: أنا أنزلت عليكم كتابي وأمرتكم بالأخذ بظاهره، ما الذي جعلك تؤول؟ يقول لك: يد الله تقول لا، قدرة الله. يقول لك: الرحمن العرش يستوي، تقول لا. انتبه، الله هذا الكلام فيه لغز، انتبه، ما يريد الاستواء، هو يريد استولى. سبحان الله، سبع مواضع يذكر الاستواء ونحن نؤول. عشان يخشى من الإلحاد والميل في أسماء الله وصفاته، هذا باب شر عظيم، وقول على الله بغير علم. وأنت إذا قلت بظاهر النص هذا الذي أمرك الله به يا أخي. فالحاصل أن قول المؤلف هنا تبع فيه السيوطي ودرج فيه على مذهب الأشاعرة وأول الصفة، وهذا غير صحيح وغير مسلم. بل اليد يد الله، يد حقيقية تليق به بكماله وجلاله، ومن قام في نفوسه من قام في نفوسهم التشبيه فهذا شيء يجدونه في نفوسهم، وهذا تلقوه من علم الكلام، ولكن لا يترك الكتاب والسنة لقول أحد، بل يؤخذ بظواهرهما، وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة. ويضرب مثالا للمؤول، صحيحا من الأمثلة التي ذكروها وهو مثال صحيح أن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. فظاهر النص أن يكون المراد القيام نفسه، يكون المراد القيام نفسه، يعني إذا قمتم في الصلاة واشتغلتم بإقامتها فتوضأوا. هذا ظاهر النص، إذا قمتم أخبر أنه حصل القيام، فإذا قمتم للصلاة هذا ظاهر النص، توضأوا توضأوا، يعني إذا قمت في الصف للصلاة توضأ، هذا ظاهر النص. لكن هذا النص مؤول، المراد إذا أردتم القيام، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والشرط لابد أن يسبق المشروط، ولهذا يقول يلزم من الشرط العدم، فلو عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لكن لا يلزم من الشرط وجود المشروط. فهذا النص مؤول هنا أيضا، كما في قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر النص أنك إذا قرأت وانتهيت من القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر النص، لكن هذا النص مؤول، المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستعيذ قبل أن يقرأ، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ. هذا المثالان وغيرها أمثلة، هذه هي الأمثلة الصحيحة للمؤول. وأما يؤتى على صفات الله وتؤول ويقال هذا هو المثل الصحيح، هذا قول غير صحيح وقول باطل لا يجوز أن يقال به ولا يعول عليه. نعم. قال رحمه الله: النوع الثامن المفهوم، موافق منطوقه كأف، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كن أولات حملي، وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. ثم تكلم الناظم رحمه الله على المفهوم، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، لأن الكلام له منطوق ومفهوم. فالمنطوق هو كما مر معنا أقسام ثلاثة، منطوق الكلام إما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مؤولا، ويقابل المنطوق المفهوم يفهم من الكلام كذا. والمفهوم أيضا أقسام، المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة ينقسم إلى عدة أقسام أو إلى أربعة أقسام كما ذكرها الناظم رحمه الله. فيقول: موافق منطوقه كأفي، ومنه ذو تخالف في الوصف. هذان هما نوع المفهوم، فالمفهوم إما أن يكون موافقة، هذا كقوله كأفي، يعني كما قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يفهم من هذا أن ضرب الوالدين محرم، فما دام أن الله حرم التأفف فالضرب من باب أولى، فهذا مفهوم، هذا منطوق، يعني يؤخذ من منطوق كلمة أف أن الضرب أشد منها ومحرم لأنه أشد منها، هذا منطوق. وموافق منطوقه كأفي، ومنه، إذن هذا القسم الأول أن المفهوم منه ما هو مفهوم موافقة، والقسم الثاني ما هو مفهوم مخالفة. وعناه بقوله ومنه ذو تخالف في الوصف، ومنه ذو تخالف، يعني هذا مفهوم المخالفة. ثم ذكر أنواع مفهوم المخالفة. فالنوع الأول الوصف، النوع الأول الوصف، وهو ما أشار إليه بعد ذلك، أو ذكر أشار إليه، أشار إلى مثاله بقوله ونبأ الفاسق للوصف ورد، ويريد بهذا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا الرجل الموصوف بالفسق يفهم من هذا أنه إذا لم يكن فاسقا يقبل خبره ولا يتبين فيه، إذا كان موصوفا بالعدالة. هنا إذا كان موصوفا بالفسق تثبت في خبره، إذا كان بخلاف ذلك، خلاف هذا الوصف، خلاف وصف الفسق، أنه لا يجب التثبت في خبره، العدل لا يجب التثبت في خبره. هذا مفهوم فهمنا من قوله إذا جاءكم فاسق بنبأ، فهمنا منه أن غير الفاسق لا يتثبت في خبره، والفسق هنا وصف، هنا مفهوم وصف. قال ومثل ذا شرط وغاية عدد، يعني هو ذكر الآن أنواع مفهوم المخالفة. فالمفهوم إما أن يكون موافقة وإما أن يكون مخالفة، والمخالفة إما أن يكون مفهوم الوصف أو يكون مفهوم الشرط أو يكون مفهوم الغاية أو يكون مفهوم العدد، أربعة أقسام. فبدأ بالوصف ثم بدأ بمثاله، قال ومنه ذو تخالف في الوصف، ثم قال ومثل ذا أيضا مفهوم الشرط، ومثل هذا الوصف أيضا مفهوم الشرط، ومثله مفهوم الغاية، ومثله مفهوم العدد، ثم قال ونبأ الفاسق للوصف ورد، الذي أشرنا إليه خبر الفاسق، هذا يضرب مثالا على الوصف. والشرط إن كنا أولات حمل، يعني الشرط مثاله قوله جل وعلا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يلاحظ هنا أن الآية شرطت الإنفاق بماذا؟ بالحمل، إن كن ذات حمل أنفقوا عليهن، إذن هذا شرط. يفهم من هذا أن غير الحامل لا ينفق عليه، هذا مفهوم الشرط، إن كن أولات حمل أنفقوا عليهن، شرط أن تكون حاملا. طيب مفهوم الشرط، مفهوم المخالفة، أنها إذا لم تكن ذات حمل لا ينفق عليها. قال وغاية جاءت بنفي حل لزوجها، وغاية يعني هنا نوع مفهوم الغاية، مفهوم المخالفة إذا كان مغيا بغاية. واستدل وذكر المؤلف قوله، يعني أشار إلى قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فظاهر الآية أن الله حرم الزوجة بعد الطلقة الثالثة حتى يتزوجها زوج آخر ويدخل بها وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، كما في الحديث، ليس مجرد العقد. فيفهم من هذا، من مفهوم الغاية، من مفهوم الغاية أن المطلقة، أو نقول الآن هذا هو الواجب الحقيقة أن ينبه، عندنا مفهوم منطوق وإيش منطوق وإيش ومفهوم، المنطوق واضح أنها لا تحل، هذا منطوق الآية، لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. طيب المفهوم أنها إذا تزوجت بزوج آخر أنها تحل له، لأنها غيت بغاية، فإذا وجدت هذه الغاية جاز نكاحها. فيقول أن الشارح منطوق الآية أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تتزوج بغيره زواجا صحيحا ويحصل بينهما الوطن ويطلقها مختارا، فالتحريم محدد بغاية، ومفهوم الآية أنه متى انتهت الغاية حلت للأول. إذن هذا مفهوم الغاية. والثالث ثم قال لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد أجره. وكالثمانين، هذا مثال ضربه لمفهوم العدد، فقول وأشار إلى قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. المنطوق منطوق الآية أنه يجلد ثمانين جلدة المفتري الذي يقذف أحدا بالزنا. مفهوم المخالفة أنه لا يجوز أكثر من ثمانين ولا أقل من ثمانين، حد القذف لا يجوز أن يزاد يصير 81 جلدة، ولا يجوز أن ينقص يصير 79 جلدة فما دون. هذا مفهوم العدد، وهذا حق. إذن مفهوم المخالفة أو الكلام له منطوق ومفهوم، والمفهوم قد يكون مخالفة وقد يكون موافقة، والمخالفة أربعة أقسام، قد يكون مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط أو مفهوم الغاية أو مفهوم العدد. قال رحمه الله قوله هنا لعدي أجره، قال وكالثمانين لعدي، يقصد لعدي هنا إيش؟ العدد، مفهوم العدد. وقوله أجره فعل أمر من الإجراء، فعل أمر من الإجراء، يعني أجره مثالا لمفهوم العدد، أجره مثالا لمفهوم العدد. نعم. قال رحمه الله النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد. وحمل مطلق على الضد إذا أمكنا فالحكم له قد أخذا، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. ثم أورد الناظم رحمه الله النوع التاسع والعاشر مما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهما المطلق والمقيد. والمطلق ما دل على الماهية، ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد ما دل عليها بقيد. المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد هو الذي يدل عليها بقيد. فقال وحمل مطلق على الضد إذا، والضد هنا المراد به المقيد، المطلق ضده المقيد. فبين المؤلف رحمه الله أن المطلق يحمل على ضده، يحمل على المقيد إذا أمكن حمله، وذلك إذا اتحد الحكم واختلف السبب. فمن قتل نفسا، نعم، الحكم في القتل والظهار، يعني إذا قتل الإنسان يجب عليه أن يعتق، يخير بعتق الرقبة، لا يخير على الترتيب، يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. كذلك الظهار، الرجل إذا ظهر من امرأته وأراد أن يعود إليها قبل العود يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. طيب، لو تأملنا الآن لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، قال رقبة فقط من قبل أن يتماسى، فأطلق الرقبة يعني يجب أن يحرر الرقبة. لكن في كفارة القتل قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، جاء قيد تقيدها بالإيمان، فما جاء مطلقا في آية الظهار يحمل على ما جاء مقيدا في آية القتل، لأن هناك أطلق قال رقبة في الظهار لكنه في القتل قيدها بالإيمان، فيحمل المطلق على المقيد أن المراد أنه يعتق رقبة مؤمنة، لابد أن تكون الرقبة مؤمنة مسلمة. قال: وحمل مطلق على الضد يعني على المقيد إذا أمكن ذلك، لكن أحيانا لا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، سيأتي إن شاء الله أمثلة. قال: فالحكم له، الحكم للمقيد قد أخذ، يعني أخذ حكم المقيد للمطلق، حمل المطلق على المقيد أخذ له حكمه، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة في المثال الذي ضربه بقوله كالقتل والظهار، حيث قيدت أولاهما مؤمنة، حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت أولاهما، يقصد إيش؟ قال كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما، قيد القتل أو آية القتل قيدت أن تكون الرقبة مؤمنة إذ وردت، كما وردت في القرآن، حيث وردت في القرآن كذلك. ثم قال: وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. يقصد أن لو تأملنا في مسألة قضاء رمضان، الله جل وعلا يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أطلق هذه الأيام، هذه الأيام الأخر يعني ظاهر النص أنه إن أردت تصومها مجتمعة أو متفرقة متتابعة أو غير متتابعة، هذا مطلق النص. لكن لو نظرنا إلى قوله في كفارة القتل: فمن لم يجد فصيام، في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فقضى رمضان ما قال متتابعين، قال فعدة من أيام أخر، ما قال فعدة من أيام أخر متتابعة، لكن في كفارة الظهار شهرين متتابعين. فهل نقيد المطلق في قضاء رمضان نقيده بما جاء في كفارة الظهار؟ الجواب لا، هنا لا, لا, لا يقيد به، بل يقال إن قضاء رمضان يقضيه إن أراد أن يتابع بين الأيام فهو أحسن وأفضل، لأن هذا أسرع في براءة الذمة. ولكن إن قال لا أنا بصوم الاثنين مثلا ثم الخميس ثم الاثنين ثم الخميس، أو أريد أن أصوم يوم أو يومين هذا الشهر والشهر القادم مثله، فالأمر شائع وجائز، لأن الله قال فعدة من أيام من أخر ولم يقيدها بالتتابع، فلا نحمله على ما جاء مقيدا في كفارة الظهار. وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي حكم كفارة الظهار وتقيد قضاء رمضان بصيام كفارة الظهار، لا تقتفي هذا الحكم ولا تقيده، فإن شاء صام متابعا وإن شاء صام متفرقا. نعم. قال رحمه الله النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. كم صنفوا في ذين من أسفاري واشتهرت في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبتا. من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل، والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة. عندك أو التلاوة كذا ولا التلاوة بأوها؟ هي لا، بس أنا أسأل عن النسخ التي بين يدي. نعم. قال المؤلف الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، أراد أن يبين النوع الثاني الحادي عشر والثاني عشر من العقد الخامس، وهو ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. فتكلم على الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، أولا النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، هذا هو الأصل، الإزالة أو النقل. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ويقال نسخت ما في الكتاب إذا نقلته، نسخه. والمراد به في اصطلاح الشارع هو رفع الحكم، هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر عنه، أو يقال رفع حكم شرعي بحكم شرعي بدليل متراخ عنه متأخر، نسخه جاء بعده. والأمر كما قال المؤلف، قال كم صنفوا في ذين من أسفاري، النسخ والمنسوخ، كم للتكثير، في مؤلفات كثيرة جدا قديما وحديثا ألف العلماء في النسخ والمنسوخ لأهمية النسخ والمنسوخ. ولهذا لما جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجد قاصا يقص عن الناس، قال هل تعرف النسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال لا تتكلم، لأن قد يقرر للناس حكم قد نسخه الله لا يعمل به الآن، يقول حكم كذا. لابد من يتصدى للتفسير بل للعلم كله، العلم الشرعي، لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ لئلا يأتي يقرر على الناس حكم قد نسخه الله. مثلا يأتي ويقول يجوز شرب الخمر في غير أوقات الصلوات بس لا تقرب وقت الصلاة، مصيبة هذه. فذلك لابد من العناية بهذا. في مؤلفات كثيرة، ومن أحسن ما ألف فيه الناسخ والمنسوخ للنحاس، هذا حقق رسالة علمية في جامعة الإمام في 3 مجلدات، واعتنى الباحث في ذكر الخلاف ذكر الأدلة، وأيضا منها نواسخ القرآن لابن الجوزي، كتاب ماتع وجامع، وقد أخذ رسالة أيضا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. ومنها الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب، كتاب قيم أيضا وقدم له بمقدمات جميلة. وعلى كل حال كتب الناسخ والمنسوخ كثيرة جدا، كما قال المؤلف الناظم رحمه الله كم صنفوا في ذيني، ذيني يعني هذين الناسخ والمنسوخ، من أسفاري، الأسفار هي الكتب، واشتهرت في الضخم والإكثار، اشتهرت بشيئين، أنها ضخمة ومادتها كثيرة لأنه تتبع الناسخ والمنسوخ، وأيضا اشتهرت بالكثرة. والضخم الحقيقة ليست يعني كثير، أو كثير منها قليل جدا، بس يذكر الآية الناسخة كذا والمنسوخة كذا، كما في كتاب قتادة، الكتاب المنسوخ الناسخ والمنسوخ لقتادة ولغيره، رسائل يسيرة جدا ورقات، لكن فقط يقول الآية المنسوخ كذا، النسخة كذا نسخها كذا، النسخة كذا المنسوخ كذا نسختها آية كذا. لكن هو لعله يتكلم من حيث الجملة. قال وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت. أعطانا قاعدة مهمة جدا، أن الناسخ ورد في كتاب الله، كل منسوخ في كتاب الله فالآية المنسوخة متقدمة والآية الناسخة متأخرة عنها. ترتيب المصحف، المنسوخة متقدمة والناسخة تأتي بعدها متأخرة عنها، إلا في موطنين، إلا في موطنين، وهو معناه بقوله إلا الذي قد ثبت، ثبت في موطنين. ما هما؟ قال من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل، ويعني بهذا قوله جل وعلا والذين يتوفون، نعم لا يحل لك النساء، هذا هو بدأ بماذا؟ قال من آية العدة لا يحل، العدة يعني بها قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية تعتبر هي الآية إيش؟ الناسخة. والآية المنسوخة قوله، وهذه الآية رقم 241 من سورة البقرة، والآية المنسوخة هي قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه هي الناسخة. لاحظوا الآن عندنا قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه هي الآية الناسخة. لكن ترتيبها في سورة البقرة هذه الآية 234، والآية المنسوخة قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، هذه هي المنسوخة. لكن هذه الآية رقم 241. إذن هذا على خلاف الأصل، الأصل أن الآية المنسوخة في كتاب الله تأتي متقدمة في الذكر والناسخة تأتي بعدها، إلا في موطنين آية العدة وآية إحلال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآية رقم 52 من سورة الأحزاب، هذه الآية منسوخة، نسخها قوله جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هذه الآية رقم 50، فالآية رقم 50 نسخت الآية رقم 52. إذن جاءت الناسخ جاء متقدم على المنسوخ، لكن هذا في موطنين فقط من كتاب الله، والباقي المنسوخ يكون هو المتقدم والناسخ يكون هو المتأخر. قال من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل، يعني جاء في كتاب الله عز وجل هو متواتر. قال والنسخ للحكم والاتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. فنتكلم على أنواع النسخ، فأنواع النسخ ثلاثة، إما أن يكون نسخ الحكم دون التلاوة فينسخ حكم الآية والعمل بها لكن تبقى تلاوته وهي موجودة في المصحف تقرأ، كما في عدة من يعني يقابله المسلم من الكفار، فالله جل وعلا في أول أمر قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا أول أمر، يعني الرجل يقابل كم؟ 10، ولا يجوز له أن ينهزم أو يتولى أمام 10، فيقاتل 10 من الكفار فيجب عليه وجوبا. ثم نسخ الله ذلك باثنين، إذا كانوا اثنين يجب عليه يقاتلهم ولا يجوز له أن ينحرف أن يتولى وأن يفر منهم إلا متحيزا إلى فئة أنا ما هو مفصل فيه. لكن هذا الحكم، الحكم السابق نسخ، واحد مقابل عشرة نسخ في كتاب الله، لكن لا يزال الحكم نسخ واللفظ باق يتلى إلى الآن، نتلوه وهو من كتاب الله عز وجل، والناسخ والمنسوخ كلاهما موجود، لكن من حيث الحكم الواحد لا يجوز له أن يتولى مقابل اثنين وعليه يقاتلهما، لكن إذا كان أكثر من ذلك فأهل العلم يقولون يجوز له، لكن إذا كانوا اثنين فمدون لا يحل له ويأتم بالتولي. وفيه تفصيلات ذكرها أهل العلم. قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإيكم منكم ألفا ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هذا يا أخوان مثال لماذا؟ لنسخ الحكم وبقاء التلاوة. النوع الثاني نسخ التلاوة دون الحكم، تنسخ التلاوة لكن الحكم باقي. قالوا كآية الرجم، آية الرجم كان في سورة الأحزاب، والشيخ والشيخة إذا زنيا فاقتلوهما البتة، نسخ هذه الآية غير موجودة الآن في كتاب الله، لكن الحكم باقي، الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة لا يزال، إذا زنى المحصن زنى الرجل الثيب والمرأة الثيبة فإنه يرجم، فالحكم باقي وإن نسخت التلاوة. والنوع الثالث ما نسخت، نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة والحكم، فالتلاوة تنسخ من المصحف ولا تبقى، والحكم كذلك ينسخ، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول: كان فيما أنزل على كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. حديث رواه مسلم. عائشة تقول: كان فيما أنزل في كتاب الله أن العدد الذي يحرم من الرضاعات عشر، إذا رضع الطفل في سن الرضاع عشر مرات من امرأة أجنبية صارت أما له، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ثم نسخ هذا العدد بخمس، إذا رضع من امرأة خمس رضعات حرمت عليه، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. لكن ليس مراد عائشة مما يقرأ في القرآن يعني أنها باقية، لكن تعني أنها ما نسخت إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الخمس نسخ لفظها وبقي حكمها، يعني مثال عائشة يصرح، نعم حديث عائشة هذا يصرح مثالا لما نسخ لفظه وبقي حكمه، الجزء الثاني منه الشطر الثاني منه خمس رضعات، والشطر الأول منه لما نسخ لفظه وحكمه. لكن لا يشكل علينا قول عائشة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن، قد بين العلماء أن مراد عائشة أنها مما نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله وبعض الناس لا يزال يقرأها لم يبلغه النسخ بعده، ما بلغ النسخ لأنها نسخت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأها فلم يبلغه النسخ، لكن بلغه بعد ذلك، بلغه بعد ذلك، ولهذا لم تثبت في المصحف. إذن هذه أنواع النسخ، إما أن يكون نسخ اللفظ، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، أو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، أو نسخهما جميعا. وعليه يدل قوله: والنسخ للحكم وللتلاوة. أو بهما كآية الرضاعة. كآية الرضاعة، وأشرنا إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولهذا أصح الأقوال أنه لا يحرم من الرضاع إلا 5 رضاعات، لقول عائشة هذا ولما جاء عند أحمد وغيره سند صحيح، هو في مسلم قال أرضعيه 5 تحرمي عليه، لكن في مسلم أرضعيه تحرمي عليه، لكن عند أحمد زيادة صحيحة 5 أرضعيه 5، فإذا رضع 5 مرات فهو فهذه رضاعة محرمة، لكن إذا كان رضعات 3 رضعات أو 2 رضعات فإنه لا تصبح أما له ولا ينتشر التحريم. نعم. قال رحمه الله: النوع 13 والـ14 المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل 10 أياما. ثم قال الناظم رحمه الله: 13 والـ14 المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. ماذا تفهمون من قوله وما عمل به واحد؟ نعم، هي مفروض أن يقول وما عمل به إلا واحد، وليس المراد ما عمل به أحد، ما عمل به واحد من الناس، هو يريد ما عمل به إلا واحد. ثم قال: كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، ويقصد بآية النجوى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمر الله عز وجل أن المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم معه يتصدق بصدقة قبل أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ الله ذلك بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. لكن هذه الآية يقال أنها نزلت الأمر بتقديم الصدقة قبل النجوى ونسخت بعد ساعة، وهذا أظهر الأقوال، وقيل بل نسخت بعد 10 أيام، والأظهر أنها نسخت في وقت قليل، لأنها لو بقيت 10 أيام لا تصدق الصحابة قدموا، لأن الصحابة ما هو معقول يمسكون 10 أيام ما حد يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكلمونه في اليوم الواحد. لكن ساعة، نعم ممكن ساعة، أنه هذه الساعة ما نجاه إلا علي رضي الله عنه، البقية لم يتكلموا معه، لكن 10 أيام ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة إلا علي، ما يتكلم مع أزواجه، ما يتكلم مع أحد. وهذا هو مراد المؤلف في قوله إيش: كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، علي بن أبي طالب، وساعة قد بقيت، أو ساعة نعم قد بقيت تماما، فقط بقيت ساعة ثم نسخت، وقيل لا بل 10 أياما، بل بقيت 10 أيام ثم نسخت، فهذا أيضا نوع، وهو المعمول به مدة معينة ولم يعمل به أحد من الناس إلا شخص واحد وهو علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: العقد 6 ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهي 6: النوع 1 والـ2 الفصل والوصل. الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان، مثال أول إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصلا، ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه، وإن الأبرار لفي نعيمي في الوصل والفجار في جحيمي. ثم قال المؤلف رحمه الله: العقد 6 وهو العقد الأخير، لأنه جعل هذه المنظومة من 6 عقود، فقال العقد السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي ستة أنواع. فبدأ المؤلف فيها فقال الأول والثاني الفصل والوصل. والوصل يراد به عطف بعض الجمل على بعض، عطف بعض الجمل على بعض، والفصل ترك ذلك، ترك عطف بعضها على بعض. فالوصل هو عطف بعض الجمل على بعض، والفصل ترك عطفها. قال الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. يقول الوصل والفصل تعلقهما بعلم البلاغة، علم المعاني أكثر، يعني ذكرهما تجده في البلاغة أكثر، تفصيل الكلام فيهما وذكر أنواعهما. لكن هو تناولها تناولا يسيرا بقدر ما يشعر أنها من علوم القرآن. قال مثال أول إذا خلوا، مثال الفصل، مثال أول إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصل. مثال الأول وهو الفصل وليس الوصل، الفصل، قوله جل وعلا في سورة البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. أولا قبل أن نبدأ بشرح المثال نقول هل يوصف الله عز وجل بالاستهزاء؟ نقول يجب أن يعلم المسلم أن دلالة أسماء الله عز وجل في اللغة العربية لا تخرج عن شيئين، إما أن تكون دلالتها في اللغة العربية كمالا محضا وهذا هو الأعم الأغلب في صفات الله، وإما أن يكون كمالا في بعض الأحيان دون بعض كالاستهزاء والمكر والخداع. فهذا لا يثبت لله إلا على سبيل التقييد والمجازات، ولو تأملت القرآن لوجدته كذلك، يؤتى به على سبيل التقييد، تقول الله مستهزئ بالمستهزئين، ماكر بالماكرين، مخادع للمخادعين. ولو نظرت هنا قال إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، جاءت على سبيل التقييد، ويجب أن يقال ذلك، لأن لو قلنا وصفنا الله بأنه مخادع مطلقا هذا نقص، الخداع مذموم، لكنه يكون كمالا وممدوحا إذا كان على سبيل المقابلة والمجازات لمن فعل ذلك. كذلك الاستهزاء يكون كمالا إذا كان على سبيل المقابلة، الاستهزاء بالمستهزئ كمان. فهنا يقول مثال الفصل، مثال الفصل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، ثم قال الله يستهزئ بهم. ما أتى بالواو، ما قال والله يستهزئ بهم، فصل، هذا يسمى الفصل. وذلك لأن فيه انقطاع، فرق بين استهزائهم واستهزاء الله عز وجل بهم. فقوله إنما نحن مستهزئون هذا من كلام المنافقين، وقالوا الله يستهزئ بهم هذا من كلام الله رادا عليهم. فلو عطف ووصل، لو عطف ووصل الكلام لتوهم أنه من مقولتهم، لو قيل هكذا إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، يحتمل أنه يفهم أن يقول إنسان قالوا إنما نحن مستهزئون وقالوا والله يستهزئ بهم، يعني قالوا نحن مستهزئون وقالوا أيضا وأخبروا أن الله يستهزئ بهم، ليس هذا هو المراد. المراد أن الله أخبر أنهم مستهزئون وأخبر عن نفسه جل وعلا أنه يستهزئ بهم. إذن هنا الفصل، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله إيش، مثال أول إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصل. هذا مثال للفصل. قال ما بعدها عنها وتلك الله، وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه. يقصد إنما نحن مستهزئون، فصلت عنها الله يستهزئ بهم. ثم ذكر مثالا للوصل فقال وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. هذا في الوصل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهنا عطف جملة على جملة لمناسبة، وهي إيش؟ هناك مناسبة تقتضي الوصل، لأنه ذكر الصنفين فقد وصل أحدهم على الآخر بالعطف لما بينهم من التناسب، كافر فاجر بر، هذا في الجحيم وهذا في الجنة. فهنا وصل الكلام إن الأبرار إن الفجار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهذا مثال على الوصل. والفصل هو الذي سبق، وكما عرفنا أن الوصل هنا والفصل يراد به عطف الجمل، فالوصل هو عطف الجمل بعضها على بعض، والفصل عدم العطف أو عدم ذلك. نعم. قال رحمه الله النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة. ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل، لما بقيك لا يحيق المكرو، ولك في إكمال هذه أجر، نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. ثم أورد المؤلف النوع الثالث والرابع والخامس من العقد، السادس مما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي الإيجاز والإطناب والمساواة. والإيجاز قالوا هو الكلام الدال على معاني كثيرة بعبارات قليلة من غير إخلال بالمراد، هذا هو المراد بالإيجاز، هو الكلام الدال على معاني كثيرة بعبارات قليلة من غير إخلال بالمراد، هذا الإيجاز. وأما الإطناب فهو الإيضاح بعد الإبهام لتتضح صورته أو ليتمكن في النفس، هو الإيضاح بعد الإبهام، هذا الإطناب، الإيضاح بعد الإبهام لتتضح صورته أو ليتمكن في النفس. وأما المساواة هو أن يكون اللفظ بقدر أصل المراد لا ناقصا عنه بحذف أو غيره، أن يكون اللفظ بقدر أصل المراد لا ناقصا عنه بحذف أو غيره. والمؤلف بعد أن ذكر هذه الأنواع ضرب أمثلة عليها، قال ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل. يقصد أن مثال الإيجاز قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هنا أوجز قال الحياة، لكن في أشياء أخرى أيضا لنا في القصاص، فإن القصاص يعني يحصل به أمور كثيرة، يرتدع وينزجر، يرتدع الإنسان أو يرتدع الناس وينزجرون عن القتل، أيضا تكون سبب الحياة كما هو ظاهر اللفظ، أيضا تصان الدماء، تحفظ، أمور كثيرة معاني، لكن أوجز بقوله ولكن في القصاص حياة أو جزاء، وهناك معاني أخرى، وهذا من إعجاز القرآن ولا شك، فإن القصاص مع أنه قتل لكن فيه حياة. وقديما قالت العرب القتل أنفى للقتل، لأنه إذا قتل القاتل امتنع كثير من الناس عن القتل، فصارت الحياة سلم أناس كثر، يقتل واحد ويسلم 100 أو 1000، فالقصاص فيه حياة. لكن من يعقل هذا؟ أولو الألباب، أصحاب العقول. قال ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون، وذلك أن لفظها موجز وتعطي معاني عظيمة. فإن القاتل إذا علم أنه إذا قتل نفسا قتل بها ارتدع وانزجر عن القتل، فكان ذلك سببا مانعا من القتل، فالحياة تحصل بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، فبذلك يحفظ المعتدي حياته وحياة من أراد قتله، وتصان الدماء وتحفظ. وقوله في آخر البيت قال مثال الإيجاز ولا تخفى المثل، يعني هذا مثال عن الإيجاز، مثاله ولكم في القصاص حياة ولا تخفى المثل، والمثل جمع مثال، والمراد لا تخفى هذه الأمثال التي سأضربها للإيجاز والإطناب والمساواة، لا تخفى، هي بينة واضحة. فمثال الإيجاز ولكم في القصاص حياة. ثم قال لما بقي ولا تخفى المثل لما بقي، لا لما بقي فقط، هو ما بقي إلا الإطناب والمساواة، ذكر مثال الإيجاز ولا تخفى المثل التي سيذكرها ويسردها في النوعين الباقيين. قال لما بقي، تعلق بما قبله، كلا يحيق المكر ولك فكمة ولك فك، نعم لما بقي كمال كلا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر، لك في إكمال الآية أجر. هذا يعني هو يريد يعني ما النظم يستقيم، وهو أيضا حث على إكمال الآية، لأن الإنسان لا شك إذا أكمل الآية وقرأها كاملة أنه يحصل له بذلك زيادة الأجر. قال والمثال مثال المساواة، قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإن اللفظ بمقدار أصل المعنى لا ناقصا عنه بحذف أو غيره، فدل ذلك على ماذا؟ أن إحاطة المكر السيء إحاطة تامة لا تكون إلا بأصحابه المدبرين له أو المستحقين له. هنا في الحقيقة اللفظ مساوي تماما الآية، واللفظ الذي بين أيدينا مساوي للمعنى تماما، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بالماكر. ثم ضرب مثالا في الإطناب، قال نحو ألم أقل لك الإطناب، نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. الإطناب مثاله قوله جل وعلا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا مثال الإطناب، وذلك أنه جاء بكلمة لك ألم أقل لك، فكلمة لك جاء بها لتقوية الكلام وتبليغه إلى السامع، فاللام لام التبليغ، أو لزيادة المعاتبة على رفض الوصية وقلة التثبت في قصة الخضر مع موسى لما اشترط عليه إن أراد أن يتعلم منه الصبر، فكلما فعل فعله أنكر عليه موسى، والخضر يقول ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، لكن لو قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا هذا صحيح والمعنى ظاهر، لكن أتى بكلمة لك زيادة في الإيضاح، إذن هذا هو الإطناب، إذن هذا هو الإطناب. ثم قال المؤلف وهي لها لدى المعاني باب. حقيقة أن هذه الأنواع الثلاثة لها عند علماء المعاني وعلماء البلاغة باب مستقل، ويتكلمون عليها بتوسع، فمحل تدقيق ويعني معرفة كل ما ورد عنها تجده في علم البلاغة وعلم المعاني. نعم. قال رحمه الله النوع السادس القصد، وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما. ثم أورد المؤلف النوع السادس وهو آخر الأنواع وبهذا تنتهي المنظومة ولا يبقى إلا الخاتمة. يقول القصر وذاك في المعاني بحثه، أي القصر يبحث في البلاغة في المعاني، في علم المعاني والبلاغة أيضا وهو بها ألصق. والقصر ويقال له التخصيص هو قصر الشيء، نعم يقال قصر الشيء يقصره قصرا إذا خصصه، والمراد تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، أو قصر أمر بأمر آخر يدل عليه. والقصر والحصر بينهما يعني تشابه وقريبان من بعضهما، القصر والحصر. وضرب المثال له قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول الشارح فالآية في بيان كون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا مبرأ من أن يكون عرضة للموت، فجاء النص مبينا قصره على كونه رسولا فقط، والمقصور عنه أمر خاص وهو كونه لا يموت، لا سائر الصفات غير صفة كونه رسولا، إذ له صفات كثيرة لا حصر لها. فهنا هذا النص مقصور على الرسالة، يعني هو يريد أمرا خاصا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، ليس المراد أنه رسول يعني لا يموت. ولهذا جاء في آخر الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تريدون أنه لا يموت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل وليس إله، فهو يموت كما يموت غيره. وهنا قصر النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه لا يموت لا عن بقية الصفات التي يتصف بها. فهذا مثال للقصر وهو آخر الأبواب في العقد السادس، ونكتفي بهذا القدر. وقد تجاوزنا يعني أيضا 7 دقائق، لكن لعله يعني من باب تحصيل إن شاء الله إنهاء الكتاب، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على ما عبده ورسوله نبينا محمد. أكيد الأخوان ما يريدون أسئلة، لا يتيسر لنا غدا إن شاء الله يكون عندنا وقت إن شاء الله. على رحمة إن شاء الله.